يقول هذا السائل مصطفى: الذي يزيد في صلاته ويسجد سجود سهو بعد السلام، هل يسلم مرة ثانية بعد سجدتي السهو؟ نعم، يسلم مرة ثانية، يعني إذا سجد السهو بعد السلام فإنه يسلم مرة ثانية ولا يحتاج إلى التشهد مرة ثانية على القول الراجح، لأنه أي التشهد بعد سجدتي السهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، جزاكم الله خيراً.